بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في مانع الزكاة ما روي عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدها أو في يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سواران من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، وكذلك رواه الترمذي والدارقطني. أما لفظ الترمذي أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. رواه النسائي. وقال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ إنما هو تأويل لقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وعن محمد بن زياد رضي الله عنه قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف، أمن الكنوز هي؟ قال: نعم، من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله. فقال أبو أمامة: أما إني ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت هند بنت هبيرة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، قالت: هذه أهداها أبو حسن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، أيعجبك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة رضي الله عنها بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلامة، وقال مرة عبده، وذكر كلمة معناها، فأعتقته، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. رواه النسائي بإسناد صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.